الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وجعل في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من علم علما، إنه قدير ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، بعد أن انتقلنا من باب فضل الوضوء انتقلنا إلى ما لا يتم الواجب إلا به، والصلاة لها واجبات لا تتم إلا بها، ولها شروط لا تتم إلا بها. فالوضوء أيها الأحبة كما مر معنا هو شرط واجب لصحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به أي بتوفره صار واجبا. لذلك قدم المؤلف بفضل الوضوء ثم الأذان الذي يسبق الصلاة وهو إعلان بدخول وقت الصلاة، لنصل بعد ذلك إلى باب فضل الصلوات. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه من جملة ثمرات هذه الصلاة. هذه الفريضة هي ركن من أركان الإسلام، وهي ركن عظيم من أركان الدين، وهي من شرفها وعظمتها وتعظيم قدرها. فرضت في السماء بينما فرضت بقية الفرائض في الأرض. هذه الشعيرة العظيمة أيها الأحبة فرضت في السماء من بين الشعائر الأخرى، من بين الفرائض الأخرى، في حديث ورحلة الإسراء والمعراج. ومن من الله سبحانه وتعالى وكرمه علينا أن كانت في بداية الأمر 50 صلاة. كانت الصلاة في بداية الأمر 50 صلاة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه نبي الله موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام أن أمتك لا تقدر على هذا، وإلا بني إسرائيل ما قدروا على هذا أبدا، فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فهو كذلك رجع إلى ربه صلوات ربي وسلم عليه وطلب منه التخفيف حتى وصل الأمر إلى 5 صلوات. وما زال نبي الله موسى يقول له: إن بني إسرائيل كلفوا بأقل من هذا ولم يقدروا. فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استحييت من ربي، واكتفى ب50. فرب العزة بين له أن الصلاة ب10، الصلاة الواحدة ب10 صلوات، وهذا من فضله ومنه وكرمه. 50 أو 5 ب50، كل واحدة ب10، فكانت كل صلاة ب10 و5 ب50، وهذا من فضله ومنه وكرمه على عباده وعلى أمة النبي المصطفى، والخاصية التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الركن أيها الأحبة هو من جملة الأركان العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها ليس كترك فريضة أخرى. فهناك من يترك الزكاة، وهناك من يترك الصيام، وهناك من يترك الأمر بالمعروف، وهناك من يترك صلة الأرحام، ولكن ترك الصلاة ترتب عليها كفر، وإن الذنب الذي يترتب عليه هذا الاسم ليس كالذنب الذي يترتب عليه أو لا يترتب عليه الكفر أو الشرك. كل ذنب سمي بالكفر والشرك فاعلم أنه من كبائر الذنوب، فليس على الإطلاق من الحال، ولكن كل ذنب يترتب عليه كفر أو شرك ربما يكون على الإطلاق ربما يكون من أكبر الكبائر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحلف بغير الله شرك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المعاصي، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أو شركة. أيضا من ترك الصيام لم يسمي سبحانه وتعالى هذا الترك كفرا أو شركا، بينما الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، فهي صلاة أو فهي فريضة تعلق بها أو سمي تاركها بهذا الاسم، فدل على أنها فريضة عظيمة فرضت في السماء وتعلق بها صحة إيمان صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهي فريضة عظيمة ليست هينة، فريضة عظيمة ليست هينة. ومعلوم ما قاله أهل العلم وما ذهب إليه الفقهاء في مسألة تارك الصلاة، في مسألة تارك الصلاة، فجمهور المحدثين وأهل الحديث يرون كفرهم والفقهاء يرون فسقه وهو واقع في ذنب عظيم. من ثمرات الصلاة ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما جاء أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وهذه أيضا من جملة ثمرات الصلاة. فهذه الصلاة يا أحبة هي عبادة عظيمة، عظيمة جدا ورفيعة القدر، يكفيها شرفا أنها فرضت في السماء. الحج فرض في الأرض، الصيام، الزكاة، كل الفرائض، كل أركان الإسلام فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماء. وهذه العبادة العظيمة أيها الأحبة تشتمل على أنواع من الأقوال أو من العبادات القولية والعملية، تشتمل على عبادات قولية وعملية. أما من ناحية العمل ركوع وسجود وقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، وقوموا لله قانتين، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقولية فيها تلاوة القرآن، فيها دعاء، فيها استسلام لربنا تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما فيها من فضل وخير وبركة. إذن عبادة عظيمة تشتمل على عبادات قولية وعملية، إذا جانب ذلك فهي مدرسة كاملة، هي مدرسة كاملة. المتفوق من تخرج من هذه المدرسة، المتفوق الحقيقي هو الذي يتخرج من هذه المدرسة، والمتأمل في عبادات الله كلها يعلم أن كل عبادة هي مدرسة بحالها، هي مدرسة كاملة بحالها. فننظر مثلا إلى هذه الصلاة وكيف أنها مدرسة يتخرج منها المتفوقون. تزكي النفس، هي تسعى إلى تزكية النفس وإلى تطهير الجوارح واللسان والقلب، هي صلة بين العبد وربه، هذه الصلاة صلة بين العبد وربه. الإنسان يكون في رابط بينه وبين خالقه منذ أن يفتح عينيه، منذ أن يفتح عينيه وهو في صلاة الفجر، صلاة الصبح، إلى قبل إلى ما قبل النوم، ألا وهي صلاة العشاء. إذا يفتتح صلاته يفتتح حياته ويومه بالصلاة، ويختمه أيضا بالصلاة، صلة بين العبد وربه. ورب العزة قال كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في صلاة في قراءة الفاتحة قسمت صلاة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا لعبدي. إذا هي صلة بين العبد وربه، وهذا أمر عظيم، ومسكين ومحروم من قطع الصلة بينه وبين ربه، مسكين ومحروم من قطع الصلة بينه وبين خالقه ومولاه الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى. إذا رأينا نحن بين المخلوقات المصباح، إذا لم يكن متصلا بالدائرة الكهربائية ماذا في شيء ميت وهذا المصباح حي. نحن أيها الأحبة لنا رابط بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، هذا الرابط يربطنا به خمس مرات، ومن لطفه بنا سبحانه وتعالى أن خفف علينا الصلاة إلى خمس، فقد كانت 50، هذه الصلاة كانت 50، يعني أحدنا لا يستطيع أن يتفرغ لا لشغلي ولا لزوجي ولا لابني ولا حتى لنفسي، 50 صلاة في اليوم والليل. متى سيجد الإنسان حاجته أو وقته أو طعامه وشرابه؟ فهذا من لطف الله عز وجل، جعل لنا 5 صلوات يرتبط بهذه في وسط، في أول النهار، في وسط النهار، وفي آخر النهار. يعني فهي صلة بين العبد وربه، ومقطوع ومسكين وانقطع الصلة بينه وبين ربه. فالإنسان إذا أراد أن يرجو النجاة، فليسلك مسالكها، لأن السفينة لا تجري على اليابسة. كثير من الناس يرجو من الله العافية، يرجو من الله الصلاة، يرجو من الله الحفظ، يرجو من الله الشفاء، وهو يقطع الصلة بينه وبين ربه. رأيتم مريضا يهرب من الطبيب ويريد الشفاء ويريد الفرج؟ لا يصح هذا. فنحن أيها الأحبة لنا رابط بيننا وبين ربنا، ألا وهي الصلاة، صلة بين العبد وربه. والأمثلة كثيرة في هذا المقام. أيضا هذه الصلاة تزكي النفس، تزكي النفس. ماذا قال رب العزة عن الإنسان؟ تزكي النفس وتطهرها وترفعها إلى أعالي النجوم. ماذا قال رب العزة عن الإنسان؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. انظر إلى هذه الخصال، مساوئ الأخلاق. إلا المصلين، إلا المصلين. ثم سرد رب العزة سبحانه وتعالى بقية هذه الآية. هذا الإنسان تزكى. إن المصلين خارجين عن هذه الأشياء، لأن الصلاة زكتهم، لا تجدها هلوعا ولا جزوعا ولا منوعا. علمنا؟ أيضا رب العزة ماذا قال؟ كما افتتح المؤلف قوله تبارك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا هذه الصلاة زكاة، تزكي النفس من براثين الجاهلية، ومن مساوئ الأخلاق، ومن الانحطاط الخلقي، تزكي النفس وتطهرها من كل المساوئ. أيضا هذه الصلاة هي عون على الشدائد والمصائب. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلى غير ذلك مما بينه رب العزة سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما أحاط به الأمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هي عون على الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت أيضا في هذا المقام. أيضا تعصموا من الفواحش، تعصموا من الفواحش والمنكرات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه صلاة ربي صاحبها، ترفعه وتزكيه وتبعده عن مساوئ الأخلاق وعن الفواحش والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا تكفر الذنوب والأوزار والسيئات، هذه الصلاة تكفر الذنوب والأوزار والسيئات، كما جاء في حديثنا هذا، هذا الحديث الماتع، لأن هذا الآية والحديث هي من جملة ثمرات الصلاة، من جملة بركات الصلاة. حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة الخمس. رأيتم لو أن بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه؟ الدرن هو الوسخ. هل يبقى من درنه شيء؟ هذا يغتسل 5 مرات، تجده طاهرا نقيا بعيدا عن كل درن، لا يبقى من درنه شيء. فقالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، في رواية ما بينهن الصبر والشدائد ونوائب الحاجات ايضا تكفر الذنوب والخطايا والسيئات. هذه من ثمرات الصلاه ومن بركتها والمحافظه على الصلوات الخمس، كان الانسان يغتسل كل يوم خمس مرات لا يبقى عليه وسخ، اي يمحو الله بهن الخطايا. ما المقصود بالخطايا هنا؟ الكبائر ام الصغائر؟ المقصود بها الصغائر لما قيدناه بالحديث هذا الذي تلوناه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين الصلوات الخمس. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا. الصلوات الخمس والجمعه الجمعه ورمضان الى رمضان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكفرات لما بينهن وما بينهن. مكفرات ما بينهن ولما بينهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا مكفرات ويمحو الله بها الخطايا. قال اذا اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر، لان الكبائر ايها الاحبه لا تمحى الا بالتوبه. لا تمحى الا بالتوبه. اما الصغائر فتمحى بالتوبه وتمحى ايضا بالاعمال الصالحه. اذا كبائر الذنوب ايها الاحبه علمنا انها لا تمحى الا بالتوبه. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ودعاء غير الله شرك اكبر. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل النفس، ولا يزنون. اذا هذه من كبائر الذنوب، هذه الاشياء من كبائر الذنوب. ومن يفعل ذلك، اي من وقع في هذه الاشياء، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم كان الله غفورا رحيما، الى غيرها من الايات وايضا الاحاديث. اذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن، اي للسيئات والخطايا وصغائر الذنوب، ما اجتنبت الكبائر، لان الكبيره لا تمحى الا بالتوبه.